بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، حلقة جديدة، لؤلؤة جديدة، مرجانة جديدة من اللؤلؤ والمرجان في التعريف بصفات الرحمن، بشرح صفات الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله. الليلة احنا هناخد لؤلؤة جديدة، لؤلؤة جديدة نغوص في بحار العلم حتى نخرجها، لؤلؤة في معرفة الله سبحانه وتعالى. يا ليت لي صوت من رعد يذهب في كل مكان ليسمع الناس عن الرحمن، يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وجل جلاله. أحبتي، الحياة كلنا يحب الحياة، كلنا يتمنى أن يحيا، رغبة الناس دائما أن يحيوا، وكل ما الإنسان اشتدت رغبته في الدنيا اشتد لها حبا وتمنى أن يكون فيها باقيا. لذلك قال الله عز وجل عن اليهود: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الحياة هي الشغل الشاغل لكل مخلوق. ليه؟ لأنه بيخاف من الموت، دايما خايف يموت. ليه؟ لأن الموت نهاية كل اللذات، نهاية كل الأفراح، نهاية كل الأنشطة، نهاية كل العلاقات. ده في نظره، وده لينا معاه وقفة المرة دي يعني بعد عدة دقائق. حياة الله مختلفة عن حياة الخلق. حياة الخلق مرتبطة بميلاد ومرتبطة ببداية ومرتبطة بنهاية، أما حياة الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما. علشان كده احنا هنتكلم النهاردة، أو ليلادي، هنتكلم ليلادي عن حياة الله سبحانه وتعالى، صفة جديدة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى هو الحي، الحي الحياة الكاملة، الحي الحياة التي لم يسبقها عدم ولن يتبعها فناء. وده مختلف عن حياتنا، الشكل ده في الحياة مختلف عن حياتنا تماما. احنا حياتنا مقدرة، تلاقي واحد تقول له عمرك قد ايه، يقول لك انا عمري دلوقتي مثلا 50 سنة. ليه؟ لانه ابتدى منذ 50 سنة الى الان. طيب وحياتك لحد امتى هتبقى موجودة؟ هتنتهي حياتك امتى؟ لا معرفش. اهي دي برضو من المختلف في اشكال الحياة. انت حياتك مرتبطة بوقت وبتنتهي، وبعدين انت بتعرفش هتنتهي امتى كمان، يعني انت بتعرفش كمان حياتك هتنتهي امتى، وده ضعف، ده يصيب بالضعف ويصيب بالخوف. لذلك الانسان دايما يخاف من الموت ويبعد عنه، يعرف ان الموت في حادثة يبعد عن الحادثة، يعرف ان الموت في اكلة يبعد عن الاكلة دي خالص، يعرف ان الموت ان واحد وقع مثلا من شباك معين يخاف من الشباك ده. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد بالطعام خوفا من أن تموت من الجوع، يعني بتاخد طريق الطعام علشان تخاف من الموت جوعا، تدفى عشان خايف من الموت بردا، تغتني عشان تخاف لحسن الفقر يتسبب في موتك، تاخد الدواء عشان خايف لحسن المرض يموتك، تبعد عن المؤذيات، عن العربيات، عن المهلكات، عن الخناقات ليه؟ برضو خايف من الموت. ذلك ما كنت منه تحيد. بس لحد امتى هتحيد؟ لحد امتى هتحيد؟ انت هتحيد في الاقدار التي قدرت لك ان تنجو منها، لكن لما يأتي امر الله عز وجل فاذا جاء اجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خلاص، لكل اجل كتاب. تعالوا نشوف حياة الله سبحانه وتعالى. حياة الله عز وجل لم يسبقها موت ولن يتبعها فناء. لذلك قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله حي لا يموت، أنت حي تموت، والله حي لا يموت. لذلك قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب ده الفرق ده هنستفيد منه في إيه؟ تستفيد منه إنك ما تعتمدش على حاجة من الأحياء، لا تعتمد على أب حي، ولا تعتمد على ابن حي، ولا تعتمد على وزير حي، ولا تعتمد على أمير حي، ولا تعتمد على حد من الأحياء. ليه؟ لأنهم هيموتوا، هو هيموت ولن يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه أساسا. أما أنت عايز فعلا تتوكل وعايز تتسند وعايز تعتمد، اعتمد على الله. ليه؟ لأنه حي لا يموت. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الفاضل، أهلا وسهلا، بارك الله فيك وأطال الله عمرك وأحسن عملك. الله يكرمك. والله ما تصور يا شيخي، أنا وأولادي بنستنى البرنامج ده من الأسبوع للأسبوع، والله العظيم. الله يكرمك. لأن حضرتك بتجيب عجائب، يعني عجائب ربنا فعلا سبحانه وتعالى يعني. الله يبارك فيك. والله يبارك لك يا شيخ. وأحمد ابن عايز يكلم حضرتك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟ أهلا يا أحمد. أنا بحبك في الله شيخ. والله وأنا بحبك. شكرا لك. الله يكرمك يا حبيبي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي والديك. نعم، ممكن تلفون حضرتك؟ اتفضل خده من كنترول. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا يا مكرم على الاتصال. فاحبابي، ما ينفعش تعتمد على حد بيزول، ما ينفعش تعتمد على حد ضعيف، ما ينفعش تعتمد على حد محتاج لغيره. يعني انت عايز منه ايه؟ انت عايز منه يقويك؟ هو محتاج حد يقويه، محتاجه يعلمك. ما هو ده جاهل. ليه؟ قال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محتاج حد يقيك الشر. مين اللي ممكن يقيك الشر؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قال النبي: والله يعصمك من الناس، مين اللي ممكن يعصمك؟ ما حدش ممكن يعصمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ربنا سبحانه وتعالى الحي القيوم. يعني ايه الحي القيوم؟ تعالوا الاول ناخد حياة الخلق عشان نعرف يعني ايه الحي القيوم. الخلق كلهم احياء، نعم، يحتاجون الى من يقوم عليهم. يعني ايه محتاجين؟ اللي يديهم. يعني انسان حي حياته معتمدة على حياة غيره، واقفة على حياة غيره، مستنية حياة غيره، مستنية مساعدة غيره. رجل عايش رجل كبير في السن معتمد على حياة اولاده اللي بيساعدوه. طيب طفل صغير معتمد على امه اللي بترضعه وبتحفظه. طيب امرأة معتمدة على حياة زوجها اللي بيحافظ عليها وبيطعمها وهكذا. طب واحد بقى غني وكل حاجة معتمد على حياة النبات اللي بياكله، وحياة الحيوان اللي بيشرب لبنه او بياكل لحمه. يعني حياة كل مخلوق معتمدة على حياة الاخرين. لذلك اي حي وان كان يقوم، حتى لو كان بيقوم بوظيفة، فهو مستني وظائف أحياء كتير عشان هو يعيش، مستني وظيفة الهواء عشان يتنفس، مستني وظيفة الأكل عشان يأكله ويعيش، مستني وظيفة الماء إنه ينزله من السماء أو ياخده من الأنهار علشان يشربه، مستني حياة زوجته عشان تؤنسه، مستني حياة أولاده عشان يساعدوه، مستني حياة أبوه عشان ياخد بإيده، مستني حياة قريبه عشان يعززوه ويدافعوا عنه، وهكذا. دي كلها مستني حياة كل دول علشان هو يعيش. طيب لو تصورنا ان البني ادم مفيش اي حاجة من دي حواليه، ايه اللي هيحصل؟ هيموت فورا. يعني لا اب ولا ام ولا ولد، ولا حيوان ولا نبات ولا مية ولا هوا، فورا يموت. ليه؟ لانه حي محتاج من يقوم عليه، محتاج حد يساعده، محتاج حد يقويه، محتاج اكله، محتاج شرب، محتاج نفس، ومحتاج ناس تؤنس وحدته. اما ربنا الحي القيوم الذي يعطي كل الاحياء ولا يأخذ منهم شيء، قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه. ربنا سبحانه وتعالى يعطي ولا يأخذ سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يخلق ولا يخلق، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. لذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعنا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. انا كنت عايز اتكلم عن الفتنه في المسكن. في ايه يا فندم؟ يعني ان يكون انت عندك جيران سيئين بيلهوك عن العباده وعن الطاعه لله سبحانه وتعالى بالصخب والنصب طول الليل، يعني مخلينك مش قادر تقعد في بيتك، ولما بتكلمهم حتى بالحسنى ما يعني مش عارف تدخلهم من انه مدخل، لا من مدخل دين ولا مش دين، مش عارف تتكلم معهم تقول لهم ايه. ممكن يلتزموا يوم يومين وبعد كده يرجعوا يعملوا نفس اللي بيعملوه، فانت مبتلف بيتك مش عارف تعمل ايه. في نفس الوقت انت مبتلف دينك بسبب الموضوع ده، انك انت مش عارف تعبد ربنا حتى صح. مش عارف اعمل ايه، مش عارف والله اعمل ايه بجد. يعني احسن اليهم، وقال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب الناس إلى الله رجل آذاه جاره فيصبر عليه حتى يجعل الله عز وجل له فرجا، إما أن يفرج عنه أو يموت صاحبه، أو يموت صاحبه، أو يعني الجار ده. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أمين حضرتك بتشبعنا بتشبعنا كتير قوي قوي قوي بالبرنامج بتاعك، برنامج اللؤلؤ والمرجان ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي. احنا كنا في غفلة والله والله يا شيخ، احنا كنا في غفلة. الحمد لله أنا أم لأم البنتين، بنتي مهندسة والتانية مهندسة. البنت الكبيرة أنا أم، البنت الكبيرة اتجوزت وجوزها أخدها مني وما شفتهاش بقالها 3 سنين، ما شفتهاش وهي جنبي وما شفتهاش، محرج عليها يمين طلاق، مش أمها ما تشوفهاش، ولدت ما شفتهاش، اتجوزت ما شفتهاش، يوم دخلتها ما طلعتش زي أي أمهات. أنا تعبانة جدا جدا يا شيخ أمي والله تعبانة. ربنا يشرح صدرك ويسر أمرك واصبري. عايزة رقم تليفونك لو سمحت. تليفوني في الكنترول، حضرتك خدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل ابن وبنت عاقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأزواج اللي بيحرجوا على زوجاتهم أنهم ما يزوروش أهليهم، يعني ده ما يصحش أبدا. سبحان الله العظيم، ربنا يهدي الجميع. نكمل. فإحنا لسه بنقول لأخت نهلة ما تخليش حياتك معتمدة على حياة غيرك، خلاص يعني خلاص، استعيني بالله عز وجل وأحسن إليهم وأرسل إليهم. يعني أنا هقول لكم على موقف امبارح الحقيقة أثر فيها جدا. كنت يعني في بعض الأماكن كده فقرأت حاجة عجيبة الحقيقة. شاب من تركيا، ده الأخت نهلة أنا عايزة تسمعه يعني، وكل الأمهات وكل الأبناء أيضا. يعني أم من تركيا، الموضوع كله في تركيا. ولد في الصف الرابع الابتدائي، كان بيكلم على احد وسائل الاعلام وبيقول انا كنت في رابعه ابتدائي وشفت امي مفقوقة العين، ليها عين واحدة والعين التانية مش موجودة، وكنت بكسف من شكلها. واللي زاد الأمر حرج بيقول إنها كانت بتشتغل طباخة في نفس المدرسة اللي أنا بدرس فيها مع زميلي، وده كان بيسبب لي حرج يعني، وكان الأولاد ما يعرفوش. ففي يوم من الأيام الأم طلعت عشان تطمن على الولد وتعرف مستوى الدراسي، فالأولاد شافوا أمه فقعدوا يعيروا بيها، ظلوا يعيروه ويقولوا له امك مفقوقه العين وشكلها وحش. بيقول ازداد الامر سوءا معايا. بيقول وفي يوم من الايام ضقت، رجعت البيت اتضايقت منها ورحت قايل لها انت شكلك وحش ومخليه الاولاد بيعيروني وكذا وكذا، انت مش عايزه تموتي ليه؟ موتي بقى وخلصيني وكذا. فالام يعني سكتت. بيقول لم تتكلم بكلمه واحده، وسكتت كده وصبرت وعدت الايام. بيقول كنت بتمنى ابعد عنها علشان ما حدش يعيرني بيها. بيقول في يوم من الايام نجحت في الدراسه وخدت بعثه الى سنغافوره. بيقول ودرست هناك وتفوقت وتخرجت بقيت استاذ جامعه واتجوزت وبقى عندي اولاد. ومن حين لاخر امي كانت بتبعت لي جوابات وببعت لها جوابات. وفي يوم من الايام قررت الام انها تشوف ابنها واولاد ابنها. سافرت الى سنغافوره، من تركيا الى سنغافوره وهي فقيره، وراحت له وكانت مفاجاه. فتح لها الباب فلقى امه ذات العين الوحيده والمسكينه واقفه على الباب، فاتصدم. فمراته بتقول له مين دي؟ قال لها لا ده ما فيش حد ده، وانكر ان دي امه وقعد ينهرها. فالولاد لما طلعوا شافوها بعين واحده يعني اتشدوا، اتخضوا كده وانزعجوا. فقال لها انت ازعجتي اولادي وخليتي منظري وحش، وامشي بقى من هنا، انت ايه اللي جابك وازاي من غير ما تقولي لي وبتاع. وطردها. لما طردها رجعت الى تركيا. وفي يوم من الايام المدرسه بعتوا له قالوا له احنا يعني محتاجينك تيجي لان في اجتماع كبير للمكان وللعاملين فيه وامك احد العاملين فيها، تعالى كده. المهم هو اخذ الفضول، هو مش عايز يزور امه ولا عايز يشوفها، بس اخذ الفضول عشان يشوف التغيرات والتطورات اللي حصلت في المجتمع. لما راح هناك لقى امه ماتت يعني ماتت قبل ما يجي بساعات يعني. لكن لما راح الجيران قالوا له كان بتتمنى تشوفك وسايبه لك الخطاب ده. مسك الخطاب يقراه لقى فيه ابن الحبيب يعني انا حزنت كثيرا لان الناس كانوا بيعيروك بيا واولادك كانوا بيخافوا مني، وسامحني يا ابني انا كنت بتمنى لك الخير وسعيت على تربيتك، وسامحني ان كنت اذيتك، وانا كنت حريص ان انا اشوفك وكنت بتمنى القاك في الاجتماع اللي انت دعيت اليه، ولكن قد لا يسعفني القدر. وبتتكلم عن الموت، ولكن قالت له اما عيني التي فقئت فساروي لك قصتها. لقد اصبت انت بحادث افقدك عينك، وقال الأطباء لابد من التبرع بعين لهذا الطفل، فلم أجد أغلى منك أعطيه عيني فأخرجت لك أغلى ما أملك. فذهب الأطباء فعملوا عملية وأخرجوا عينها ووضعوها مكان عين الطفل. فقالت له ولم أخبرك حتى لا تحزن. قالت له أنا مرضتش أقول لك أن أنت كنت مفقوق العين علشان ما تبقاش زعلان ومتضايق في وسط زمايلك. وادي الام، شوفوا الام بتعمل ايه، سبحان الله العظيم. فاخواني الكرام يعني العقوق حاجه سيئه. نرجع لموضوعنا وهو الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. حياتنا كلنا معتمده على حياه غيرنا، محتاجين حد يساعدنا، محتاجين حد يعطينا، محتاجين حد نعطيه. ساعات العطاء بيبقى محتاج حد يحس انه بيعطي عشان يبقى حاسس انه عايش. لكن ربنا مش كده، ربنا يعطي فقط، ربنا يرزق فقط، ربنا يخلق ويملك، ومع ذلك كله يأمرك بما ينفعك، يأمرك بما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ربنا سبحانه وتعالى لا يضره أحد ولا ينفعه أحد سبحانه وتعالى وجل جلاله. حياة الله سبحانه وتعالى حياة مليئة بالقوامة والقيام، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوم على خلقه، يعني بيعطيهم يرزقهم ويملكهم سبحانه وتعالى. شوف بقى، لذلك قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي يقوم على كل مخلوقاته، يعطي كل مخلوقاته، يشفي كل مخلوقاته، وهكذا. تخيل بقى، لكن انت حياتك ممكن تبقى حياة بس نقص. يعني ايه حياة ناقصة؟ يعني انت ممكن تبقى حي لكن ما بتقدرش تشتغل، فعال على غيرك. ممكن تبقى حي لكن انت عينيك حية بس عمية، فبتفقد فيها صفة حياتها. اذنك ممكن تبقى موجودة ولكن مش قادر تسمع، لكن ربنا لا، ربنا سبحانه وتعالى حياته كاملة، كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. كلها كمال، كلها جمال، كلها جلال سبحانه وتعالى وجل جلاله. عشان كده اخواني انا بقول لكم ان حياة الله مختلفة عن حياة الخلق سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. احنا احياء نموت، احياء نموت، لازم نبقى عارفين ان احنا الموت كما قال الله عز وجل أنه يقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإحنا يعني هنشوف بعض الفقرات الحقيقة اللي بتتحدث عن الموت، وبتشوف قد إيه إحنا ضعفاء ومساكين. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أول منظر هنشوفه منظر لمخلوق مات وهو أحد السحالي. تعالوا نشوف إزاي هو كان كامل وبعدين. تعالوا نشوف. هو دلوقتي كامل، اكتمل، كان ايه، كان تراب وخلق. شوفوا المنظر، نمل هيجي علشان يهدم هذه البنية. تذكر بقى الدود والحوت والقبر قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وقال كما بدأكم تعودون. شوفوا آدي عمال ينتهي ينتهي، الدود بيعمل نفس المسألة، بس طبعا احنا مش قادرين نجيب. وهو علام الغيوب وفي الغروب، شوفوا تقريبا انتهى ربنا أمر هذا المخلوق. فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود. سبحان الله العظيم، كما بدأكم تعودون. الواحد بيحصل له كده، سبحان الله العظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. تعالوا نشوف بقى المنظر القادم، وهو عائلة فيلة، عائلة ابتليت بالموت في كبيرها وصغيرها وصغيرها. تعالوا نشوف هذه المواقف فعلا المؤثرة. تعالوا نشوف، تفضل أستاذ بطريق. دي عائلة فيلة ولد فيها صغير اللي هو ده، وادي الأم، شوفوا قد ايه العرق على خديها. إلا الله لا إله إلا الله. شوفوا تمسحوا برفق شديد علشان تخلصوا من السوائل وعشان تقوموا حتى يقف ويمشي. شوفوا الأم قد ايه، العيلة كلها فرحانة ومبسوطة بهذا الجنين الجديد، ولكن المشكلة انه هيموت. قعد في الشاب مات المسكين. شوف الام تحاول تقومه، مفيش، ادركت انه مات. هنا هتعمل ايه الام؟ مش هتقدر تسيبه وتمشي، عايزة تشيله. تخيلوا في فيلة عايزة تشيل فيل آخر صغير، شوفه مش قادرة تشيله من ودانه، مش قادرة تسيبه، بتحبه، ملتصقة بيه. يعني شوفه فيلة ملهاش ايدين تقدر تشيل، متعرفش تدفن، لكن شوفه قد ايه الموت يا اخواني، الموت مؤثر سبحان الله. تحاول تشيله من ديله، تحاول تشيله، شوف، وقررت انها تشيله، والعائلة كلها معاها وعملين يشموه، يعني بيحبوه سبحان الله العظيم. وبرضو الابتلاء في الأطفال الصغار الحقيقة صعب، وعشان كده اللي بيبتلى في أطفاله الصغار بيدخل الجنة، بيدخلوا الجنة. شوف شايلاه وماشية بيه، شايلاه وماشية بيه ابنها، وبعدين مش هتقدر فهيقع منها سبحان الله العظيم. شوف قد إيه التعب والإرهاق، وقع منها مش قادرة تشيله، شلع على أسنانها، تخيلوا شايلة مئات الكيلوات على هذه الأسنان. شوفوا أم مش قادرة تسيب ابنها، الموت، الموت ضعف. الموت ضعف. ويقع الصغير لضعف أمه عن حمل. اللي هيحصل بقى انها عندها اطفال اخرين، عندها اطفال اخرين هو بيرضعوا منها. ده الطفل اللي كبر وبيرضع ومبسوط طبعا، ام بتحن عليه وبترضعه. ولكن سبحان الله العظيم شوفوا الأم بتهتم والأسرة، شوفوا وقع، لا الأم بقى هتشيله وتساعده، اطلع وشوفوا. لا يمكن تتحرك إلا لما هو يتمكن من الوقوف، وشوف وقفة بمنتهى الصبر وبمنتهى الثبات منتظرة ابنها الصغير يطلع، مش هتطلع إلا ما يطلع. اللي هيحصل بقى بالظبط ان الام نفسها هتموت. شوفوا ادي الام هتبدا تموت وادي طفلها جنبها. شوف كل الحنان ده بيموت قدام ابنها. شوفوا ساعه الاحتضار حتى الفيله بتموت، وكل المخلوقات، كل نفس ذائقه الموت. شوف ادي فيل ضخم جدا جدا، ولكن سبحان الله العظيم كل نفس ذائقه الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. شوفوا تقع ازاي، بتحتضر سبحان الله العظيم. الحقيقة شوفوا موقف مؤثر جدا جدا. وهتقوم تاني بعدين، لكن سكرات الموت، سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت سبحان الله. الفيلة التانية بتبعد الولد عنها على حسن تقع عليه سبحان الله. كله وادي للأسف ادي وقع الفيل. وقع الفيل يعني مات. المؤثر في المسألة انه بعد ما مات، شوفوا الموت الكل حزين عليه ازاي، الكل متأثر بيه ازاي. ادي دي بنتها الكبيرة واقفة حاطة زلومتها على بطنها، يمكن تكون عايشة، يمكن تتنفس زي سماعة الطبيب بالظبط. شوف بقى الصغير، وده الموقف المؤثر جدا الحقيقة. شوف الصغير لما هيجي يشم امه وعايز يقومها، شوفوا ماسك ايديها بزلومته عايز يقومها. الموت. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. سبحان الله العظيم. شوفوا الغروب بيقومها ازاي. شوف لا هو مش قادر يتخيل انها توفيت، مش قادر يتصور انها ماتت سبحان الله. شوفوا الاخر سبحان الله. شوفوا بقى هنا حتى عندهم تذكر الموتى وزيارة القبور. يعني شوفوا هذه الفيلة اللي عايشين بعد فترة رجعوا للفيل اللي مات بعد ما أصبح عظام، شوفوا بيشموه ومعتنيين بريحته جدا وبيتذكروا أيامه وأفعاله وبيتذكروا أن هذا الناب كان يعني واحد من الأنياب التي كانت تدافع عن القطيع. شوفوا بيشموه ازاي. بيقولوا علماء الأحياء بيقولوا إن إن إن أقرب الفيلة إليه، أقرب أسرته إليه، هو اللي بيبقى مهتم بيه جدا، اللي هو المفروض اللي بيشيله ده، والباقي كله بيبقى مش من أفراد الأسرة اللي مات منها هذا الفيلة. حتى الفيلة بتزور القبور وبتتأثر بالموت. الحياة ده كان في الحيوانات. تعالوا بقى نشوف بعض المواقف للبشر. الحقيقة تعالوا نشوف بقى المواقف الآتية. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى وهو يقول أينما تكون يدرككم الموت. تعالوا نشوف أول موقف. إخواني، رجل بيعطي درس في أحد المساجد، وشوفوا يعني دي طبعا خاتمة حسنة. الرجل بيعطي الدرس وبيتكلم بشكل طبيعي جدا، وبعدين مرة واحدة سبحان الله العظيم جاءه ملك الموت. شوفوا شخوص البصر، شوفوا التأثر، شوفوا سكرات الموت. يا أخي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. إن الذين بدأ رجل آخر ختم له بحسن الخاتمة، مات ساجدا، مات ساجدا في الحرم المكي، سجد فقبض ساجدا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان الله العظيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تعالوا بقى حقا نشوف موقف مؤثر جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الجميع. شوفوا ملك الموت بيروح للي مكتوب للموت بيروح له فين. ده أحد اللاعبين في المملكة العربية السعودية. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. شوفوا يا أخواني كده روحه بتطلع، شوفوا مش قادر يعبر، مش قادر يتكلم، مش قادر. رحمه الله. شو المنظر تاني، مش محتاج أي شرح ولا تحليل. شوف الله هنا قالوا ملك الموت رحمه الله ورحمة الله، وأخوانه جنبه مش عارفين يقولوا، مش قادرين يتكلموا، مش قادرين يتكلموا ولا قادرين يعملوا حاجة ولا قادر يعبر عن نفسه. سبحان الله. مهما كان الواحد يعني مهما كان الواحد غني أو فقير، صحيح أو مريض، لن يكبر على الموت أبدا. سبحان الله العظيم. عندنا كلام الصالحين في الموت، وعندنا كلام يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. الموت بيجي في أي مكان وفي أي وقت، محدش يقدر يمنعك منه. من المواقف المؤثرة، أم من الأمهات كان ليها ابن مسافر على أحد الطائرات لبلاد أوروبا، وكان مفروض طيارته الساعة 8 صباحا، وبعدين عايزة تقومه، فسمعت الصبح ان فيه غيوم وزعبيب ورياح، فخافت عليه لان كان وحدها، ما رديتش اصلا تقومه لان يركب الطيارة، فخافت عليه لحسن يحصل حاجة في الطيارة، سابته نايم لحد ما الطيارة طلعت. وسبحان الله العظيم، هي قاعدة بتسمع النشرة، حتى الطيارة نفسها اللي كان هيركب فيها ابنها وقعت وتحطمت، والناس اللي فيها ماتت. هي فرحت جدا ان ابنها ما ركبش مع الراكبين، دخلت عشان تصحيه وتبشره، فلقيته مات، لقيته مات. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. وتعالوا نشوف المرة دي برضو الموت لاقى مين وفين. ولكن الحقيقة دي من اكثر المواقف تأثيرا الحقيقة. تفضل. يا نفس ما كان، ده لاعب كرة اسمه اسمه ميكولوس فيهر، عمره 25 سنة، في عنفوان الشباب، مرة واحدة وقع. شوف اصحابه. بلى يا نفس قد انا، اما انا المآب. بلى يا نفس قد انا، بلى يا نفس قد انا، رفوت خطاك مخطئة، فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشتكي منك ما كان، خفوت خطاك مخطئة، فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، وعودي عودي الآن. فجاذبني هوى وهدى، وقلبي بعد ما لانا، كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا، فجاذبني هوى وهدى، وقلبي بعد ما لانا، كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا، كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا، كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا، يلين الصخر إيمانا. نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا، ظننت سعادتي لهوا يزيح الهمة الوانا، أيا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا، ظننت سعادتي لهوا يزيح الهمة. حقيقة سبحان الله العظيم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: كفى بالله حبيبا، وبالقرآن مؤنسا، وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. وكان في رجل اسمه أونيسيس، ده كان أغنى رجل في العالم، كان بيسهر من الموت، كان بيشرب خمرة، وكان عامل لنفسه قبر 5 نجوم، في تكييفات وفي تلاجات، وكان يجي هو أصحابه يشربوا خمرة بجوار القبر ويقول لهم: لما نموت تعالوا اشربوا خمرة جنب قبري عشان أطلع واشرب خمرة معاكم. هذا الرجل كان في طيارة، انفجرت الطيارة، اتفتت، نزل في المحيط، كلوا السمك، كل ثروته قالت لحفيدته. شوفوا، ما قدرش حتى يدفن في القبر اللي هو كان عايز يدفن فيه. كل ثروته قالت لبنته وبنته ماتت. شوف الموت. وبنته ماتت كل ثروتها قالت لحفيدته. وبعدين بنت يعني حفيدته ماتت كل ثروته قالت للكلب بتاعها. قالت للكلب بتاعها. فين الأنبياء والرسل وفين العظماء وفين الأغنياء وفين الرؤساء وفين الملوك والأمراء؟ يعني يصدق عليهم قول القائل: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش إنسان. كل حاجة تتم لازم تنقص، كل حاجة تكمل لازم بعد كده تنقص، لازم. دي حاجة، دي سنة ربنا أجراها في الخلق. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت أزمان. وعالم الكون لا تبقى محاسنه، وعالم الكون لا تبقى محاسنه، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الرؤساء؟ أين الأغنياء؟ أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد من إرم؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، أتى على الكل الموت، أتى على الكل الفناء، أتى على الكل أمر لا مرد له. مين اللي يقدر يرد الموت؟ ومين اللي يقدر يرد قدر الله؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا، ماتوا، انتهوا، فنوا. أتى على الكل أمر لا مرد له، فقضوا. وكأن الكل ما كانوا، كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا، ولم يملك الدنيا سليمان. فين هم؟ خلاص كأني ما فيش حد فيهم كان عايش. استمع إلى الملوك، استمع إلى الأمراء، لما جاءهم الموت ماذا كانوا يقولون؟ عبد الملك بن مروان أعظم ملوك الدولة الإسلامية، لما جاءه الموت قالوا: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. ابنه سليمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة قالوا: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أما هارون الرشيد انتقى أكفانه بيده، لما حضرته الوفاة انتقى أكفانه بيده، ثم قال لهم: خذوني إلى قبري لأرى أين أدفن. خذوه إلى القبر وجعل ينظر إلى القبر ويبكي حتى ابتلت لحيته، ثم ابتلت الأرض، ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه، اللهم يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، ويا من لا يموت ارحم من يموت، ويا من لا يموت ارحم من يموت، سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحبتي الكرام، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وحسن العمل وحسن القول وحسن القبول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهبنا من لدنه رحمة، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل خير الساعات ساعة أن نلقاه سبحانه وتعالى وجل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قبرنا ويرفع قدرنا ويشرح صدرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غدا، فهي من خير الأعمال في يوم الجمعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.